الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. يا رب إن ذنوبي سوى عظمة وليس لي من عمل في الحشر يمديني، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يهديني. الحمد لله رب العالمين، خلق العرش فوق الماء وخلق اللوح والقلم، سبحانه بيده البدر وبيده المختتم، سبحانه بارئ النسم، نادى على عزيزه اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، نادى على النار وعلى جهنم هل امتلأت؟ قالت هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها القدم. فالحواء عن آدم وسجد آدم لما فتك الدم، وكالناقة لما قتلوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. وتلهون عن عاد وعن إرم، وتلخليل إبراهيم عن المقام وعن آثار القدم، وتلهاجر المصرية عن جناح الروح الأمين وعن زمزم، وتلجليل موسى عن التابوت وعن قلب الأنف لما ربط الإله على قلبها وقال ألقه في اليم. تلجليل موسى عن النهر ثمانية حجج لكن الكريم أتم. فالفرارة لما البدر حول النبي كالشوك بالبدر أو كالجرد بالعلم، فالأنف بالقدم، وكالنوف في بطن الحوت ملتقم، وكالعيسى ابن مريم. أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو أشرف العرب والعجم، وهو خير من نطق بفم، أحيا الله له الأنبياء وصلى إماما بهم. صلوا على محمد فبمحمد عالم الأنبياء فتحه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الموحدين لله رب العالمين. ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة والتي قد أقامتها الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة تكريما منها للراحل الكريم، ومع خير ذي بدر وهو القرآن الكريم. هذا كلام الله لا شك فيه ولا ارتياح، فيه الهداية وفيه الرشاد. خطب الحق تبارك وتعالى فيه حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم قائلا له: يا محمد كل تعطى حجاب ان عدتم عزائكم العدد القراني والعدد لبعيد كبير، ذلكم القرار في بحر نظم القران. ولكم قائدنا بين القران كمثل البدر في نجوم السماء، إن عشتم عذابكم العدد المعارض والعدد الإذاعي الكبير. الخليج دائما عن التعريف، الحصل على درجة الدكتوراه الدرجية من دورة تسالي تجهيز كتاب الله، ويتيح نفاذ مركز أكاديمية المحافظة الشرقية، وبين القارئ الدكتور رضا جمعة دكتور. يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات كي نتفق المشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليك يا مولانا حضرة النبي وإن طريقا منهم لا يكتبون الحق وهم يعلمون وإن الذين أوتوا

عليك يا مولانا. إنه لم النبي Thank you. يكرمك يا مولانا يا حضرة النبي بسم الله ما شاء الله Mm-hmm.

شاء الله. الله يفتح عليه يا حضرة النبي. كمان وحتى كمان بلا سترة يا مولانا. ولا بالمؤمن يموت شيء من الخوف والجوع ويقتلنا إن الله معنا وهو حضرت الله نصير الطريق العظم تسليما على النبي محمد صلى محمد صلى الله عليه وسلم أبدا على حبيبك رضا القلب بالذكر يا رب بحقك بشر مطى سدنا واغفر لنا يا مطى يا واسع الكرم واغفر لك لكل المسلمين بما يتمنى في المسجد الاقصى وفي العرب وانتم يا اخوان اخوه الاسلام والاسلام تعثر الارحام في سماع هذه التلاوه المباركه والتي تسلم علينا دائما على القرآن والعالم البعيد الكبير سفير قراء الجمهورية الإسلامية العربية والعالم الإسلامي يدوم بألفاظ أبي الدرع عبير عنه في كل مجال الجمهورية الإسلامية العربية والعالم الإسلامي الحق على بيت أرض القرآن الحقية المسلمة بفضل تبويب كتاب الله يدوم العالم القرآني والعالم البعيد الكبير وتعيش مشهور منه